أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمسة شفا. وكالمعتاد يسعدنا ويشرفنا يكون معنا في الاستوديو دكتور رأفت ويليام. أهلا بك يا دكتور رأفت. أهلا بك يا دكتور. في الحقيقة كنا اتكلمنا في حلقات فاتت عن العلاج الغير كيميائي لمرض الاكتئاب، وعرفنا أن في علاج الكوجنيتيف ثيرابي أو الإدراكي أو بالكلام حتى، بنحاول نغير طريقة مفهوم الناس لنظرتهم من أربع أوجه: نظرة الإنسان لنفسه، نظرة الإنسان للحياة والناس اللي حواليه، نظرته للمستقبل، ونظرته لربنا. النهارده عايزين نبتدي نفرد النماذج، طرق التفكير دي، الانماط المختلفه من التفكير. فتحب تقول لنا ايه؟ الحقيقه طبعا حلقه واحده مش هتكفي ان احنا نتكلم على كل الانماط، لكن في انماط مغلوطه او انماط مشوهه او بتخلي الانسان الطريقة اللي يستقبل بيها المؤثرات بتاعة الحياة والدنيا تتخزن عنده وتترسب وتؤثر على عواطفه وعلى مشاعره بطريقة تخليه متاح أكتر إن هو يجيله اكتئاب. واحدة من الحاجات دي كلها اللي أنا بسميه طريقة التفكير المتحجرة، أو اللي هي غير قادرة على ما فيهاش مرونة، ما فيهاش أي مرونة ولا أي تناسب، غير إن هي دايما متحجرة جدا، صعب تغييرها، حاجات مطلقة يعني. بالضبط. الإنسان دايما بالطريقة هو بيسموها all or none، يعني الواحد يفكر يا ما فيش حاجة خالص يا الكل، ما فيش أي تفكير وسطي، ما فيش أي طريقة وسطية الواحد بيشوف بيها الدنيا. فالإنسان دايما بيفكر في الأمور، في الناس، في الحياة، في نفسه، في ربنا، على أنه في يا أبيض يا أسود، معايا ولا عليا. الدنيا كلها بتختزل إلى مجموعة من القوالب أو مجموعة من الأحزاب أو مجموعة من المعتقدات الراسخة اللي ما فيش أي يعني فلكسبيليتي أو مرونة بينها. بالضبط. بس الإنسان نفسه لما بيفكر في أي حاجة دايما بياخدها ويروح عامل لها نوع من الكلاسيفيكيشن، أو بيعمل لها لازم يحطها تحت بند معين، تحت بند معين أو جدول معين عنده. والجداول دي كلها يا أبيض يا أسود، يا كويس يا وحش، يا يعني صواب حتى يا خطأ. مع الناس مثلا ممكن يقولوا يا أصدقاء يا أعداء، لكن ما فيش ناس عادية اتعامل معاهم. بالظبط بالظبط. في كل الناس طبعا اللي بيقربوا منه، طبعا في ناس ما يعرفهمش خالص، بيشوفهمش، بيقدرش يكون عندهم الفكرة دي، لكن بتكلم على الناس اللي في المحيط بتاعه، هو كمان عن نفسه تركيزه دايما على الخطأ والصواب، تركيزه دايما على الحلال والحرام. ده لما تيجي من ناحية ربنا، حتى بالنسبة لربنا هو دايما بيفكر أنا في حزب ربنا ولا الحزب اللي ضد ربنا. حتى ربنا نفسه بيتخيل انه ربنا بيفكر بنفس الطريقة، ان ربنا متحجر برضو في تفكيره. بالظبط. هو بيرى انه ربنا ما بيشوفش الدنيا غير بنفس الطريقة، انه ده في الحزب بتاعي ولا ده الحزب اللي ضدي. الطريقة دي بتصيغ طريقة الانسان في التفكير، بتأثر على كل جزء من اجزاء كيانه، ومنتشرة جدا بالذات في الناس المتدينين. الناس دولت بيبصوا للدنيا من خلال القالب دوت، فبالتالي ما بيقدروش ان هم ينفعلوا مع متغيرات الحياة بأي نوع من المرونة. اللي هنا قصدي ان احنا مش بنحاول ان احنا نعمل نوع من الكومبرومايز او التنازلات عن المطلقات اللي ليها علاقة بربنا. هنا بتكلم على الطريقة اللي الانسان فيها بيفكر بيها، بيدرك الحقائق بتاعت الحياة. ده شيء في منتهى الخطورة. ليه؟ لأنه الطريقة دي نفسها بتحط الإنسان جوه سجن. لما الإنسان بيتصرف بطريقة فيها نوع من الخطأ، هو كمان بيقسو على نفسه بالطريقة اللي فيها، ما يعني هو يبقى يا مع نفسه قوي يا ضد نفسه، قوي. فالحكاية دي بتخلي الناس دولك متشددين بالطريقة اللي الهم فيها مش على الكواليتي، مش على الكيف، لكن على الكم، على هل أنا الجدول اللي أنا حطه، الحاجات اللي أنا شايف إنها لازم تتعمل اتعملت واتعملت بالظبط ولا لأ. هل ده نابع إن أنا ما عنديش ثقة كافية، فبحاول أقوقع نفسي جوه قفص لحمايتي، وبالتالي ده بيخليني ما اطلقش لنفسي حرية التفكير، حرية المناقشة، حرية الاستكشاف. فببقى حاسس بالأمان طول ما أنا في النمط ده والمتشدد، عشان زي ما يقول اللي عرفه أحسن ما اللي عرفوش، فبالتالي بتقوقع وبتحجر وما عنديش أي استعداد أني أقبل أي فكر مضاد أو حتى أناقشه. ده بالتأكيد ممكن يكون جزء من الشخصية، علشان كده ناس كتيرة فعلا من اللي بيدوروا على الإحساس بالقيمة والأمان بالشكل ده ممكن يتعرضوا إن هم يكونوا بالشكل ده. لكن الأكتر من كده إنه طبيعة المعتقد بتاعهم، طبيعة الدين اللي بيؤمنوا بيه، بتخليهم دايما بيفكروا بالطريقة اللي لا تسمح بإن الإنسان يتوسع في البحث. فدايما لما بتغلقي على حد وتقوقعيه ما يبقاش قدامه فرصة غير إن هو يرضى باللي عنده ويحاول إن هو يستخدمه بأفضل طريقة ممكنة علشان خاطر يفهم كل حاجة حواليه. في ناس كتيرة قوي مش بس عن ربنا لكن حتى في حياتهم العادية بيعملوا الدنيا كلها دايما مقسومة لجزئين، ما بيقدروش يخرجوا بره دوت. فبالتالي استخدامهم لبعض الألفاظ بيكون معبر عن كده. أديلك مثل، ناس كتيرة قوي ممكن تقول إيه؟ أنت مش ممكن تبقى كويس، أنت على طول عصبي، أنت مستحيل أنك تتغير، أنك دايما بيحطوا الأبسوليوتس ديت، بيحطوا القرارات المطلقة ديت. فحتى في تعبيراتهم العادية ده تعبير عن شخصيتهم، انت عمرك ما عملت. يعني ممكن مثلا زوجة تقول لزوجها انت عمرك ما كلمتني كلمة حلوة. لمجرد ان بعض الاحداث حصلت ممكن شخص يبقى حاسس انه فلان دوت عمل حاجة، يمكن الحاجة دي غير مقصودة، لكن هو نظرته ليها ايه؟ ان اول ما دي تحصل يبقى انت عمرك ما كنت مخلص ليا، انت عمرك ما كان عندك اي اهداف كويسة من ناحيتي. فدايما اللغة السايدة اللي هو بيفكر بيها بتظهر في ألفاظ معينة بتتقال من خلال الشخص ده. وده يرجعنا برضو ازاي النمط ده بيشوه وبيفرق في حياة الإنسان. في الحقيقة الناس اللي بيفكروا بطريقة متحجرة ديت هما في الحقيقة بيبقوا زي مسجونين، لأن ما عندهمش اختيارات. الاختيار دايما بينهم ما بين أبيض وأسود، ما بيقدروش إن هما يشوفوا أي ألوان للطيف ما بين اللونين دولت، فبالتالي اختياراتهم قليلة جدا. ده بيأثر بطريقة كبيرة جدا على نظرتهم لنفسهم. فبالتالي يا أنا وحش، يا أنا شرير، يا أنا كويس، يا أنا، فدايما عندهم التذبذب حاد جدا ما بين الكويس وما بين الوحش. كمان نظرتهم للناس ما بيقدروش مثلا انه يحتملوا الاختلاف. لو النهاردة واحد بيقول حاجة مختلفة عن اللي عندي يبقى بالتأكيد ده وحش وعدو على طول، يعني على طول. فعندي اعداء كتير، ما عنديش جواب لين، لانه دايما عندي احساس بان انا لو ما كنتش عنيف وما وقفتش قصاد اللي انا بعتقد انه هو شر او رذيلة او غيره، فبالتالي اهتمامي بيبقى متركز على الصح والغلط مش على البني آدم. اهتمامي عمل كده ولا ما عملش، ركع بالطريقة الفلانية ولا ما ركعش، غسل نفسه قبل الصلاة بالطريقة دي ولا ما غسلهاش، كلها حاجات مقننة 1 2 3 4 وأنا بعدي بالقانون ده، عكسه ما ينفعش. الطريقة ديت بتخليني ما أقدرش كمان أشوف أي حاجة حلوة في شخص عنده فكر مختلف، أو في شخص مش قادر أتخيل بالطريقة ديت. ناس كتيرة قوي كمان من المتدينين في كل الأديان يقولك بدم فلانة لابسة كده يبقى دي أكيد عدوة الله، لو فلان دوت بيتكلم بالطريقة الفلانية أو بيستخدم الطريقة دي في الحديث أو النمط دوت يبقى مش ممكن يكون كذا. فأنا اختزلت الناس إلى مجموعة من القوانين المحكمة المطلقة اللي ما فيش فيها أي يعني أرض وسط أو حتى ليونة بالزبط في التعامل. بالزبط. فبالتالي بيبقى أعدائي كتير. بالتالي ده كمان بيؤدي، لو الناس ديت الناس دي مهمة في حياتي أو الناس مؤثرة في حياتي، إن أنا هبقى واحد دايما متحاوط يا بالأصدقاء يا بالأعداء. فبالتالي الفلنرابيليتي بتاعتي علشان خاطر يجي لي اكتئاب بتبقى أعلى بكتير من كده. بالنسبة لربنا، ربنا دايما أنا متخيل أنه بيفكر بالطريقة ديت، فبالتالي يا إما أنا دلوقتي تحت غضبه يا إما أنا تحت رضاه. مفيش. فبالتالي أنا علاقتي بربنا هي علاقة المبادئ، علاقة الطقوس، علاقة الصح والغلط، وعلاقة الحلال والحرام. علاقتي بأشياء مش بشخص. بالضبط. علاقتي بقوانين، علاقتي بقواعد، لكن مش علاقة بشخص. ليه؟ لأن أنا اختزلت الشخص سواء في نفسي أو في الناس أو في ربنا إلى مجموعة من القواعد اللي لازم تمشي، يا صح يا غلط يا أبيض وأسود. الحقيقة لما حضرتك قلت الناس دول بيبقوا مسجونين، ففعلا لأنه اتقولب، فدي قمة العبودية. بالضبط. لأن أنا بأستعبد لأمور والقوانين والقواعد أنا لازم أطبقها غصبا عني. فالإنسان ما بيعيش في حرية أبدا، بيبقى دايما في عبودية وفي قيود. هو نفسه مش قادر يقنع حتى نفسه طبيعيا بيها، يعني من غير ما أفهم، من غير ما ناقش، من غير ما أحاول أفكر ليه، لكن لازم أطبقها لأن أنا وضعت في السجن ده، في العبودية دي، في القيود دي. في نفس الوقت نظرتي البكرة ونظرتي للمستقبل كلها متلونة بنفس الطريقة دي. فكتير من الناس اللي هم بيفخخوا روحهم ويفرقعوا روحهم ويموتوا ناس تانيين، هم دايما بيبصوا ان هم بيعملوا ايه، ان هم بيقدموا خدمة للحق. تلاقي الناس دول دايما يتكلموا عن الحق، عن المبادئ، وده مش شيء غلط، لكن دايما بيختزلوا الناس الى مجموعة من الخطوات اللي انت لما تعملها تبقى كده، تبقى كويس، تبقى وحش. الحاجات دي كلها، تخيلي بقى جوه السجن دوت الانسان لو ما يجيله بقى الاكتئاب اللي هو الكيميائي اللي فعلا الكيمياء نفسها بتتغير بتاعه. تخيلي النهاردة انه بقى جوه سجن تاني، مش كفاية السجن اللي فرضته عليه طريقته في التفكير ومنهجه في الحياة، لكن ده كمان اتسجن كيميائيا. الناس دولت بيبقوا معرضين ان هم يقدموا على الانتحار او ان هم يعملوا حاجة راديكال، حاجة قاطعة تأثر عليهم بطريقة سيئة جدا. طب دكتور رفعت، ازاي نقدر نكسر القوالب دي، او ازاي نقدر نقول للإنسان او حتى نواجه الإنسان بحقيقة تفكيره المتحجر؟ الحقيقة دي من اصعب أنماط التفكير، ومرات كتيرة بتحتاج إلى زي ما بقول إيه، قنبلة. حاجة تبقى صدمة ذات وقع ودوية عالي جدا، ينبه الإنسان ويعمل نوع من الشاترينج أو تكسير وتفتيت، تفتيت الحجر ده، الحجر ده والطريقة دي. ودي مرات كتيرة يعني يا إما ظروف في الحياة بتعملها. في ناس كتير قوي من الناس الفاناتكس اللي هم متعصبين جدا، عندهم التعصب حتى في وسط الديانة الواحدة، ممكن يبقى ما يقدرش إنه يتخيل إن فلان اللي مش بيتبع نفس الطائفة بتاعتي ممكن تبقى عنده حاجة كويسة، ممكن تبقى عنده حاجة مفيدة ليا، ممكن يقول أي حاجة أنا حطيته جوه إيه؟ قالب معين. قالب. القالب دوت كمان حطيت عليه علامة إكس ورميته ورفضته. الناس دولت مرات كتيرة بيحتاجوا إلى صدمة، وصدمة قوية، والصدمة ديت بتعمل نوع من الفرقعة أو جواهم، تفجير كل القوالب. ناس كتيرة قوي يحكوا لي إنه بالذات، يعني أنا أتذكر واحد كان عضو في حزب الله إيراني، شخص إيراني قابلته من فترة بسيطة، بيتكلم ازاي ان خدت مداخلات من ربنا بطريقة معجزية، بطريقة سوبر ناتشورال، بطريقة الله نفسه لازم يتدخل فيه، يتدخل فيه ويتكلم اليه. خلي بالك ان ناس من دولت كتير منهم بيكونوا مخلصين، هما ممكن مخلصين لقضية او مخلصين لربنا لمبدأ. او مخلصين لمبدأ، لكن اللي مخلص فيهم حقيقي وطالب وجه ربنا فعلا ربنا بيظهر له، لكن مرات كتيرة في سبيل انه يقدر يخرج الانسان من الدجمة دي بيحتاج ان ربنا يكسرها، ومرات الكسر بيبقى له دوي وبقى له شظايا بتأثر كمان في الطريقة اللي الإنسان شاف بيها الدنيا كلها لسنين طويلة. شكرا جدا دكتور رأفت. أحبنا المشاهدين، نحب نكمل موضوع الحلقة المشيق بعد فاصل قصير، خليكم معنا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية عشان نكمل موضوع الأنماط التفكير المشوهة. دكتور رأفت، كلمتنا عن أول نمط في الأنماط دي وهو التفكير المتحجر، وعرفنا أن الناس دول بيكونوا مسجونين في قوالب معينة، ما عندهمش غير أمور مطلقة بيحاولوا أن هم يطبقوها حتى لو كانت صعبة أو كانت بتتعدى على حقوق الناس الآخرين أو حتى على حقوقهم الشخصية، عشان هم نفسهم بيكونوا مستعبدين للأنماط دي. هي افتكرت شخصيات او ناس في الكتاب المقدس نقدر نقول كان عندهم نفس التفكير المتحجر ده، زي مثلا الفريسيين كانوا رجال دين، كانوا دارسين العقيده اليهوديه بمنتهى الدقه الاستفاضه، عارفين كل القوانين، لكن كان دايما جواهم التفكير في حفظ القوانين بغض النظر عن الناس واحتياجاتها. يعني كانت من ضمن الحاجات اللي دايما يهاجموا الرب يسوع فيها ان انت مثلا بتشفي الإنسان في السبت، بتعمل معجزات في السبت، بتاكل أنت وتلاميذك بأيدي غير مغسولة، حاجات زي كده. إزاي نقدر نعلق على حاجات بتحصل دلوقتي كمان في أيامنا من ناس متدينة؟ بالضبط، الفريسيين ما هماش مجرد طائفة تاريخية من الناس كانت موجودة أثناء المسيح وكانوا هم حفظة الناموس، لكن لازال النهاردة في كل مذهب وفي كل دين في ناس بنفس الطريقة. زي ما حضرتك قلتي، أول حاجة ما بيهمهمش الجوهر، لكن بيهمهم المظهر، لأنهم أن أنا أقدر أعمل علامة صح على النشاط الفلاني، النشاط دوت كان مرتبط بأن أنا غسلت إيدي، بأن أنا رحت في وقت معين، بأن أنا لبست لبس معين، بأن أنا كل الحاجات دي لما تلاحظي هتلاقيها في الآخر أنها حاجات خارجية، لكن إيه الجوهر اللي من جوه؟ إيه القلب اللي أنا عملت بيه كده؟ كانوا يقولوا للناس على حفظ السبت زي ما حضرتك أشرتي، السبت دوت كان وقت راحة. لما المسيح شفى واحد في السبت، طب هو عمل معاه إيه؟ ريحه من آلامه، ريحه من مرضه. هم ما بصوش لديت، هم ما بصوش للجوهر اللي من أجله السبت كان موجود. عشان كده المسيح رد عليهم وقال لهم إيه؟ إن السبت وضع لأجل الإنسان، مش الإنسان لأجل السبت. أنا أعتقد أنه في ناس كتيرة موجودين لازال جواهم نفس الأمر دوت، كل هدفهم ومتخيلين أن ربنا برضو طريقة تفكيره عقيمة وصغيرة بالطريقة ديت، أن ربنا عمال عايز يشوف أنت في الساعة الفلانية عملت الحاجة الفلانية، كان لازم تعملها بالطريقة الفلانية. فين القلب؟ عشان كده يقول ربنا في سفر أشعياء، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. يبقى الشفاه بتقول حاجة والقلب، لكن القلب مشغول بحاجة تانية خالص. أنا بشوف ناس كتيرة قوي حتى في الكنائس بيبقى قاعد، بيبقى حافظ ألحان، بيبقى بيتكلم، بيقول كل حاجة، لكن تحسي أنه قلبه في حتة تانية، مخه في حتة تانية، هو كل هدفه أن اللحن يتقال صح، ان الكلام يتقال في ميعاده يؤدي بطريقه بالظبط. الهم في الاداء مش الهم في الروح والجوهر. عشان كده المسيح قال للسامريه الله روح. السؤال بتاعها كان في هذا الجبل ولا غيره بالظبط. يعني هي عايزه تقول له ايه المكان اللي احنا نعبد فيه؟ قال لها القضيه مش في المكان، القضيه مش الطريقه، القضيه مش في الاداء، لكن القضيه فين الاتصال الحقيقي. هل في اتصال حقيقي؟ هل في لقاء شخصي؟ هل في عشق وحب؟ ولا ده مجرد اداء الانسان بيعمله علشان خاطر يريح ضميره؟ فهنا نرجع للقضيه الثانيه، انه الناس دولت ليه عندهم استعداد ان يجي لهم اكتئاب؟ لان دايما عندهم احساس بالذنب وبيجرم علشان خاطر يعملوا مؤديات وفرضيات معينه تؤدي بيهم الى الاحساس بان هم عملوا اللي عليهم دلوقتي. هم مش بيعملوا لربنا، او ربنا مش في القضيه خالص. اللي في مخهم هو ازاي اؤدي بالطريقه اللي تخليني انا ابقى مرتاح. فهو في الحقيقه بيعالج نفسه. وفي الحقيقه القضيه ما بينه وما بين نفسه، القضيه ملهاش علاقه باي حاجه تانية. وعشان كمان انا دايما بسعى لان انا اعمل حاجه صح قوي وبفشل، لاني انا كانسان مش كامل، لان انا كانسان برضو مش دايما بنجح 100% من محاولاتي لان انا اعمل انا بعمله. فده بيجي لي اكتئاب، بيجي لي احباط متكرر، شعور بان انا مقصر على طول، ان انا مش قادر اعمل اللي انا نفسي اعمله. فده بيجي لي شعور داخلي بقى برضو بيزود اكتئاب. بالتاكيد. علشان كده الكتاب يقول لنا انه الناموس كان مؤدبنا الى المسيح. الناس كانت بتفتكر ان غرض الناموس بس هو ان يدي قواعد ونواهي. الحقيقه الغرض الاساسي كان ان ربنا يكشف ان الانسان باللي يقدر يعمله علشان خاطر ربنا عاجز عن الوصول اليه. يعني ربنا كان بيحط الانسان قدام تحدي علشان خاطر يكسر كبرياء الانسان، ان انا باللي عندي اقدر اقدمه لربنا، انا كده يعني بانال من ربنا ايه الجايزه بتاعته. فربنا بيقول لا يا جماعه، انا عندي حاجه اسمها نعمه، انا مبادر بالحب، انا اللي عايز اكونه معاك علاقة شخصية، مش علاقة بالصح والغلط، مش علاقة بالحلال والحرام. مش معنى كده ان ربنا ما عندوش مطلقات هي الخطية وعدم الخطية، بس دايما الخطية في ذهننا هي عملت ولا ما عملتش. عند ربنا نظرته للخطية مختلفة، انت كنت معايا ولا مش معايا. ليه؟ لان انا ممكن اعمل حاجات صح وحاجات غير مضرة، بس انا في المكان الغلط، أنا مع الناس الغلط، كوني أنا بعيد عنه هو دوت الظلمة، هي دي الخطية. الخطية ما هياش مجرد صح وغلط، الخطية أنا معاه ولا مش معاه. عشان كده لو ربنا عايزني أكون موجود في مكان معين وأنا في مش مكان تاني، دي خطية. ليه؟ لأن أنا بعيد عن حضوره، مع أن المكان دوت أنا لا بزني ولا بقتل ولا بعمل حاجة تانية فيه. فربنا عايز يغير الأفق بتاع الإنسان في هو بيفكر إزاي. كمان لما حضرتك قلت الناموس كان مؤدبنا، كمان في بالناموس معرفة الخطية، بالناموس أعرف إن أنا مش ممكن أقدر أرضي ربنا بناء على نواهي وثوابت وإفعل وما تفعلش. فده كان زي ما يكون ربنا بيكشف لي عن حقيقتي عشان يقدر يتدخل بقى هو بعلاقة شخصية بعيد عن الممنوع والمرغوب أو الحلال والحرام أو افعل وما تفعلش. ربنا عايز يكشفني قدام نفسي أن أنا عاجز، وأن أنا لو استمريت بالطريقة دي فشل ذريع لا محالة، والأعمال هتتبع كده. لأن أنا لو حبيت شخص أحاول أعمل كل حاجة علشان خاطر ترضي، ده الوضع العادي الطبيعي. لما أكون بحب بابا أنا هحاول أعمل كل حاجة، هدور هو بيحب إيه. القضية هنا مش قضية إن هو هيضربني هيلسعني ولا لأ، فبالتالي لما يديني ظهره أنا بعمل اللي أنا عايزه. عشان كده الحب دوت هو اللي بيغير. عشان كده لما كان في ذهن الناموس والناس اللي بتتبعه إنه لا تزني، قال لهم لا، ده المشكلة في القلب، من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. دايما في مخهم انه الصلاة تبقى بطريقة معينة، قال له ادخل الى مخدعك واغلق بابك، انت مش محتاج لأي حاجة من برة هي اللي تقودك وتحركك علشان خاطر تمارس الامر ده. فاحنا النهاردة جايين نقدم علاقة، مش جايين نقدم فروض ووسائل وحاجات تخلي الناس تحس انها بتعمل الصح والغلط، جايين نقدم شخص الله المحب، الاب اللي عارف ضعفاتنا، اللي عارف سقطاتنا، اللي عارف عدم امكانيتنا ان احنا نرضيه ارضاء كامل. عشان كده النهارده بندعو كل واحد واحده النهارده ان انت تكتشف الله كعلاقه شخصيه بيك انت وهو، بعلاقه شخصيه، علاقه حب، علاقه موده، علاقه قرب، علاقه ان انت تحس ان انت غالي في عينيه وان انت محبوب جدا منه. رب يسوع بيقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. النهارده رب بيخبط على باب قلبك من خلال الحلقه دي، بيقولك انا مش عايز منك حاجات وفرائض، لكن انا عايزك انت احبك وتتمتع بحبي ليك. نتمنى ان الحلقه دي فعلا تكون فتحت ذهنك، فتحت قلبك على الله المحب الاب، ونلتقي معاكم في كل صحه وسعاده وحلقه جديده من برنامج لمسه شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدى جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أسر القلب.